لكن عرفت السبب كيف كان ذلك التخريج مختصرا مختصرا. نعم عندما ارجع له اضطر ارجع الى الكتب الاخرى التي توسعت بها، لان هذه الاحاديث الموجوده في الرياض في السلسله ضعيفه او صحيحه فهذه توسع، لكن انتشار هذا الكتاب نعم الناس مع كل اسف يعني كما تعلمون هذا الجانب، وإن كان في جانب إيجابي يعني أنهم بدأوا يرجعون ويتوسعون، لكن أحيانا مجرد من هذا توسع وهذا اختصر يقدمون هذا على هذا. نعم. على كل حال يعني علم السنة كما تعلمون تخريجا وتصريحا واسعا جدا جدا، والإنسان يحار في إيثار هذا على هذا ثم قد لا يحار سيترجع، لكنه لظروف معينة لا يستطيع أن يعمل بالراجح فيضطر أن يعمل بالمرجوح وهو خير، ولكن ذاك أرجح. فالإنسان يعني كما قيل في بعض الأحاديث تسمح لذكر كتاب رياض الصالحين تبع حسان صارت تصاد بين الشيخ بكر يعني بعد العيد بيومين ثلاث بعد ما جئت من السفر، فالكلام يأخذ بعضه بعضا ويروح ويجيب. قلت له أبا عبد الله هل وقفتم على نسخة رياض الصالحين التي كذا وكذا؟ قال والله ما لا ما وقفت عليه. ثم صدق على نفسه قائلا اتصل بي بعض الإخوة من طلاب الحديث من طلاب العلم يعني متخصصين في الحديث في رمضان، وقال لي لقد تناولت اليوم مفطرا. قلت له عجيب كيف؟ قال رأيت كتابا عجبا فوقع في قلبي أني أفطرت من رؤية هذا الكتاب. وهو كتاب رياض الصالحين بتحقيق هذا الرجل. قلت والله ما أبعد. الحمد لله. قول شيخنا أو قول حسن الثقاف شيخنا انه اجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث ان الله او انه قال ان الله، فهل يسمح شيخنا هذا؟ مرة كنا التقينا والاخ علي ذهبنا نسعينا الله، فاقول الان هل يوجد فرق بين القول هذا والقول الذي ساقوله الان؟ ان لما رآني باللحية هذه وهذا الثوب قال لي ما هذا؟ فين غيرت شكلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكشف، كان لحيته خفيفة ولطيفة وكان ثوبه جميل، فهل يشبه هذا الكلام هذا الشيخ نحن؟ طبعا كما لا في نوع شبه، لكن في فرق بين الأمرين. نعم من حيث المنهج التعدي في تعدي في تعدي، كان مرة جاء عمل بيت الاشتراك مرة بر شعيب وكان إخوة معون موجودين تتحدثوك، كان غازي بعض الإخوة، فإحنا جينا كنا نصلي فغادي بيسأل الشيخ شعيب يقول ليش ما تحرك اصبعك؟ قال ما في تحريك اصبع، الرسول لما خف يريده صارت ترتجف. والله هذا باذني انا سمعت يعني. هذا يعني اعوذ بالله هذا باذني وامام مجمعي. قال هذا الرسول لما خف كبر ايده صارت ترتعش ترتجف. فسجل هذه انه سنه ولا ما في سنه؟ على مجمع ولا يعني هاي ترى نعم شيخنا هذا الشيخ ما بيؤذني في بيتي والله في بيتي والأخ غازي موجود والإخوة نعم ها شعيب رأى روح شعيب شعيب هذا كلام شعيب في بيتي أصل لك نعم أعوذ بالله الله شيخ هذا ما موقع عند كلمة لما أحد ما رد السنة فقد كفر طبعا هو المقصود من رد السنة كأصل نعم هذا صحيح لا لكن أقول يعني هو لما مثل لما ساقع في مولد قصة ما تحضر من الآن إن رجلا بلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فرده فقال من رد السنة فقد كفر. نحن إذا أخذنا هذه الجملة وتأولناها لأن المقصود رد السنة إطلاقا والذي جاءت المناسبة من أجل هذه الجملة هي جزء، فلا شك أن إنكار السنة إطلاقا هو ردة، لكن إنكار الحديث بذاته أنا لا أقول بهذا الكلام في خصوص حديث معين. أنا أفرق بين إنكار السنة جملة وتفصيلا

صحيح البخاري لم يقترن بعد. الآن يطبع الثالث. نعم. هل سيكون الثالث آخر جزء هو الثالث؟ أي نعم. هذا هو السؤال اللي كان. وبنفس الحجم؟ أي نعم بنفس الحجم. بعد الثالث يوجد. سؤاله هل يكتمل بالثالث؟ انا اظن نعم. في رابع شيخنا الله اعلم كبر في الاخير فصار هناك رابع الاخير هذا صار اكبر من حجمه. والله انا هذا الذي اعلمه تماما. انا لقائي ذهني انه ثلاث مجلدات. كيف اصلا كانت فكرتكم وطريقتكم منهجكم لكن المجلد الاخير ضخمة. فانت قررت فصله. يمكن يكون هكذا. المهم هو يطلع يعني المهم انه من كده انتهى من زمان وانا في الشارع ذكرت من الملابسات الموضوع فصحيح مسلم اي مسلم مع الاسف ضايع والى الان اظن انه محتفظ عند بعضهم الله اعلم قريبا اطلعت في بعض التخريجات الاحاله على صحيح على مختصر صحيح مسلم رقم 3000 وكذا فبادرني ان المقصود مختصر المنذري 3000 يكون رقم خطأ رجعت ابحث عن الحديث في مختصر ما وجد بعدين اتذكرت ان هذا مختصر في الجامع في ادوات 3 والله انا ما اذكر الان الا اريا من امس او اول امس وجدت هذا العجو مختصر مسلم للشيخ غير هون الاخيره الاخيره الاول 2000 خطا مختصر المنذري المنذري اقل من 2000 نعم اقل ما وصل للألفين لا ما وصل ما جاوز الألفين 1900 وشوية 1900 وقليل ايه المقصود بارك الله فيك انت اثرت همتي ثم ضعفتها حينما قلت لي عندي سؤال ظننت انه سؤال علمي يستفيده واذا بك تسالت بارك الله فيك صحيح لك ونرجع عليكم على التلفين تكون تجادل مستريح شوي. طيب بس تتركوا الصلاة لا الله احنا نخرج لا نقدر نجي الشباب نوصل مشوار يا حبيبي. لا ما بدي احكي. ما بدي احكي. يعني حتى نأمر في الزمان. الرجل هذا يعرف الشيخ ونادي صبغة سرعان ما تجول ولذلك فهو يفكر بشيخوخته المستلزمة منه لإراحته. الله يبارك فيك. الله. في أول البحث جرت مسألة أنا جرت مسألة قضية البحث والفهارس وإنه أحيانا بعض الأحاديث قبل هذا البحث تمكث فيها يعني أي ساعات. ولكن في أنا مثل قريب شيخنا منذ عام أو عام ولدت يعني حصل منكم بعد الفهارس ومكثتم في ترتيب بحث عن حديث 5 أيام تقريبا بليالية إلا راحة قليلة وهو الحديث الذي يثير هنا عندنا في أثناء فتنة الخليج هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ويقذف عليهم الطير ويقذف عليهم الطبر بن عساكر الشيخ جزاه الله خير بقي الحديث معدو في كنز العمال بن عساكر وتناقله الناس وخطباؤنا لابن عساكر حتى عدوه عقيدة من عقائد هذا الحديث إن الشيخ جزاه الله خير تتبع ابن عساكر من المجلد الأول فالثاني فالثالث فرق وهو مخطوط شو متعب حتى وصل أظن للسادس أو السابع في 5 أيام حتى وقف على الحديث ويبحث عن هذا الحديث فقط خرج نفسه 5 أيام الحديث أنا وجد ما هي أنا ضعيف جدا الحديث تكلم عليه وهو موقوف كيف ومن أين طلاب العلم هذا الواحد الله أكبر الله أكبر الله أن يبارك فيه إن شاء الله الساعة اللي هي أفادتنا لأنه كيف تعلمنا تصليح الساعة من الله وإلي تاريخنا فيما يتعلق بهذه المهنة أبي سعادي بالإضافة إلى أنه شيخا وإذا قلت عالما فمجازا في الفقه الحنفي

التنجرة ما فيها ميكانيك كثير ولا فيها جبال مخ انما فيها عبر. فانتقلت الى تصنيع الساعات وفعلا نبغت في هذه المهنة تماما، لكن ليست المهنة هي التي اعطتني ما اعجبكم شيء مما سمعتم عني، انما هو الله عز وجل. ودليل متمم لهذا، اشتغل اخوان شفيقان لي عند ابي شهور، نجيب كبير ومحمد ما نجح. كان ابي الله يرحمه لما يقعد في المجلس في سهرة يشكي من ابنه الكبير واللي فوق مني بسنتين، يا جماعة صلوا عندي كذا اشهر بسمار ما بيقدر يبرده بسمار. انا الله عز وجل فتحني المهني هذه النظر فيها، من هذا قصدي كله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا تزال يعني اثار هذه المهنة واضحة جدا، وان شاء الله رأيتم شيء من هذا الذي يعني هو هيك بس هذه الاشياء كل تأثير، لكن مرجع كله الى الله. هو احجاب المرأة المسلمة تقول وقد علمتني مهنة الساعات الدقة، يعني هذا نص عليه الشيخ في ايش خدمة السنة اجتمع الحمد لله والبناء. لفت نظري الآن مدت يدك تكنا إلى اليسرى، فوقع بصري على ساعتك في يد اليسرى فتق معي سؤال. نحن نضع الساعة في اليد اليمنى مخالفة للكفار، فما رأيك في هذا؟ هو ظن أنني أستفتيه، سامحه الله، أنا ما أستفتيه، أقول ما رأيك؟ أقول الأمر فيه ساعة يا شيخ. ما هذا جواب سؤالي؟ أنا ما ضيقته حتى تقول الأمر فيه ساعة، وإلا لقلت لك لماذا لا تضع الساعة في اليد اليمنى؟ شتان بين أمرين. أنا قلت لك لفت نظري حينما عملت هكذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى فرأيت الساعة في يدك اليسرى، فقلت لك نحن نضعها في اليد اليمنى تحقيقا لمبدأ خارج اليهود والنصارى، ما رأيك؟ أن تظن حينما تعود إلى جوابك في ساعة أنه هو سؤال أليس كذلك؟ بلى. إذن أرجو أن نستفيد من رأيك. علمت إياها في اليسرى؟ هذا السؤال. علمت الساعة في اليسرى؟ أنتك في اليسرى وأنا في اليسرى. أيهما خير؟ هل يستويان مثلا؟ هذا هو السؤال. أيهما خير؟ ليس هناك ضيق سواء هنا أو هنا، أيهما خير؟ أنا كل من رأى أن في المسألة فيه وجه من وجوه التشبر فيجب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا أستاذ ناصر، استفدنا من بعض طلاب العلم أن هناك فرقا. أحسن، جزاك الله خير. بعض من المخالفة والمخالفة المخالفة ليس عدم. الحمد لله، وكانت المسألة واضحة وكانت الخاتمة التجاوب معها ولا بعد؟ التجاوب مع القاعدة، مع هذه القاعدة؟ لا لا، تطبيق الفرع على القاعدة ما كان في التجاوب. ما في التجاوب يبدو. ألا تذكر حديث مسلم لما رسول رأى في إصبع أحد الصحابة خاتما فضربه بعصية في يده فرماها أرضا؟ هذا هو التجاوب. أنا أخلع وأبدأ إذا اقتنعت، لأنه في الأمر كما قلت ساعة، لكن إذا كان هذا هو الأفضل فأنت من أهل الفضل إن شاء الله. على كل حال جزاك الله خير، ممكن التفيد، لكن لا أريد أن أخلعها أمامك ثم أيضا أعيدها مرة أخرى.